بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه. والقائل الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. نسأله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا من المهرة بالقرآن الكريم، لنفوز بصحبة هؤلاء السفرة الكرام البررة وهم الملائكة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وتوقفنا في الحصة الماضية عند قول الناظم رحمه الله: وكيف الثلاثي غير زاغت بماض أمن، خاب خافوا طاب ضاقت فتجملا، وحاق وزاغوا جاء شاء وزاد فز. أخذنا إلى هذا الحد من كلام الإمام الشاطبي رحمه الله، وذكر أن هذه قاعدة كلية، واختص بها الإمام حمزة رحمه الله. فما اسم هذه القاعدة؟ نعم، هذا السبب. نعم، سببه ذكرنا أن الإمالة بسبب الكسرة، أو أن هناك من قال أن بسبب الياء كذلك. نعم، ولكن لها مسمى هذه القاعدة. أيوة، الفعل الماضي الثلاثي، الفعل الماضي الثلاثي. ولو زدنا على هذا الماضي الثلاثي وقلنا وسميناه بالأجوف، الأجوف يعني الذي وسطه حرف المد، طبعا في لفيف وفي منقوص وفي كذا في الأفعال، ولكن هذا يسمى الأجوف، أي الذي وسطه ماذا؟ حرف المد يسمى الأجوف. وكذلك اشترطنا على هذا الفعل أننا ذكرنا أنه يكون فعلا ماضيا وثلاثيا، وكذلك نعم نعم، إذا أسندنا هذا الفعل إلى أنفسنا أو إلى المخاطب فتكون إيش؟ على وزن فلت أو فلتو، يعني بكسر الفاء، أي بكسر أول هذا الفعل. نعم، فذكرنا أن هناك 10 كلمات أو 10 أفعال أمالها الإمام حمزة رحمه الله قولا واحدا، قولا واحدا. طبعا استثناءات طبعا بتكون موجودة لابد منها، فاستثنين إيش؟ أيوة، زاغت، أيوة زاغت، التي ورد في موضعين في سورة الأحزاب وفي سورة صاد. نعم، ما هي هذه الأفعال التي أخذناها في الحصة الماضية؟ احنا أخذنا 9 أفعال، بقي فعل واحد معنا، من حفظهم؟ حاقة وضاقت. لا هو واحد، وخاف وزاد وشاء وضاق وطاء وطاب وزاغ. 9 أفعال. يلا من يكررهم مرة ثانية؟ حسن. خاب، خاف، ضاق، ضاق، زاد، شاء، جاء، طاب، طاب، زاغ، زاغ، أيوة، وزاد، زاد ذكرها، و أيوة اللي ما ذكرها هي إيش؟ طاب، حاقة، حاقة. ها، مين يذكرهم بعدين مرة ثانية؟ تفضل شيخ حسان. خاف وخاب. أيوة خاف وخاب وضاق وشاء وزاد وزاد. جاء وجاء ما عليه. شيخ أكرم. شاء شاء جاء زاد زاد خاب خاب ضاق ضاق زاغ زاغ حاق حاق حاق. على العموم هذا ليش قلت لكم ان احنا بنذكر هذه الافعال؟ احنا لو حفظنا البيت هذه اللي يذكر فيه الامام الشاطبي فبتنحل هذه العقده، هذه المساله. ها وكيف الثلاثي غير زارت بماض امل خاب خاب طاب ضاقت فتجمل وحاق وزاغ جاء شاء وزاد فز. حفظ هذا البيت خلاص ما عندك مشكله فيه، ضياع اي كلمه من الكلمات. بيت ونص. وطبعا احنا بتكمل عليه بعدين لو وجاء ابن الاكوان وفي شاء ميلا. المهم احنا عند القاعدة والكلمات هذه علشان ما تنساها ان شاء الله نحفظ هذا البيت بإذنه تعالى. على العموم هذه كانت الكلمات التسع التي مرت معنا في قول الناظم رحمه الله من قوله خاب خاف طاب ضاقت وحاق وزاغ جاء شاء وزاد. هذه الكلمات التي مرت معنا. استثنينا طبعا كلمة زاغت أيوة في الموضعين، زاغت في الموضعين. لما أتينا بارك الله فيكم إلى الشروط، اشترطنا أن يكون فعلا صح، أن يكون من الأفعال، فهذا احتراز من أن إذا أتتنا الأسماء مثل ضاقة، لو أتتنا مثلا كلمة ضائق لأنها اسم صح، لو أتتنا مثلا خائفون عندنا خافة صح ولكن خائفون هل تكون منها اسم؟ فإذا الفعل يبعد لنا واحترازا من الأسماء. كذلك لما ذكرنا الماضي احترزنا من إيش؟ من المضارع والأمر. أيوة يخافون أن يخاف تشاؤون وخافوني، هذه كلها إيش؟ تبعد منها. لما ذكرنا الثلاثي أي على أحرف ثلاثة أي المجرد من حروف الزيادة أي على ثلاثة أحرف وصولا، إيش بتكون عندنا الكلمات التي مرت معنا؟ إذا زادت أصبحت رباعية، أيوة خلاص تخرج عن القاعدة. مثال مثلا أيوة أزاغة أحسنت فأجاءها، لكن إذا أضيف لها ضمير أي ما عندنا مشكلة فهي ما زالت على الثلاثي. مثلا خافت ضاقت جاءوهم جاءوكم ما عندنا مشكلة، واضح؟ فعندنا أيضا كلمة أخيرة ممكن تلتبس على البعض وهي كلمة سارة. البعض يسأل ويقول سارة سارة بأهله هجنا موسى. نعم نعم. وإذ قال موسى وإذ قال وسار بأهله نعم جانب الطور. نعم سارة ثلاثي ماضي صح. كذلك أجوف. كذلك لو وزناه وأسلناه إلى ضمير متكلم المخاطب صارت إيه؟ سرت أيوة على وزن فلت. هل هاي تدخل منهم؟ هل تدخل من باب الإيمان عند الإمام حمزة رحمه الله؟ لا تدخل في باب الإيمان. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن الإمام الشاطبي رحمه الله حدد الكلمات صح؟ حددهم، لذلك احنا قلنا عشان نحفظهم علشان نخرج ما زاد عن هذه الكلمات العشر ان شاء الله، خلنا تسع بتبقى لنا واحده بتاثيرنا. مو قياس يعني. نعم. هذا ليس بقياس. وكذلك ايضا قال بعض اهل العلم قالوا لماذا كلمه ساره لم تكن معهم؟ قالوا من اجل الراء، اذا كانت فتحتها بمنزله فتحتين. حرف الراء هو حرف تكرير صح؟ فيقولون الحركة بمثابة حركتين عليها، عادة حركة الرائي بمثابة الحركتين في قوتها. قول لماذا؟ قول أنها حرف تكرير فقويت على الفتح لذلك. فإذا الفتحة التي كانت على الرائي صارت بمثابة فتحتين، فقالوا كانت إيش؟ قوية. دائما احنا الإمالة تكون عندنا إيش؟ تكون بسبب الكسرة، صح؟ لكن إذا كانت مفتوحة والراء كانت مفتوحة الآن معنا وهي عبارة عن فتحتين، البعض قال لأنه حرف تكرير، لذلك لما نأتي إلى الراء المكسورة المشددة نقول في أشد حالات ترقيقها، كما نقول مثلا على سبيل المثال ذريته، قال أهل العلم قالوا في أشد حالات الترقيق هي لحالها الراء، إذا كانت بحركة تقدر بحركتين عليها لحال لأنها فيها صفة التكرير، لأن صفة التكرير ليست صفة ممنوعة في الراء، الصفة التي في الراء صفة التكرير الصفة يعني كما نقول الاصطلاح هو صفة، هي صفة مطلوبة. الصفة الغير مطلوبة إيش؟ اللغوية التكرار، ولكن ارتعاد اللسان هو مطلوب، فهذا ارتعاد اللسان قالوا إيش؟ قالوا يقوي هذا الحرف، فبتقويته يعطي هذا الحرف في قوته بمقدار الحركتين عليه. هذا ما قاله الإمام مكي رحمه الله، وقاله الإمام صاحب كتاب اللآلئ الفريدة، الإمام الفاسي كذلك، فكثير من العلماء ذكروا هذه المسألة، قالوا بأن حرف الراء بتكراره تكون الحركة بمقدار إيش؟ ليست بمقدار، عفوا، بقوة حركتين، بقوة حركتين. فلذلك هذه الراء منعت الفتح، منعت إيش؟ منعت الإمالة، لأن كلمة سارة مفتوحة لو أملناها بارك الله فيكم فكانت تشتكل وتلتبس على ما سوف نأخذه في القاعدة التي سوف تأتينا بإذنه تعالى اليوم أو الدرس القادم، وهي الراء المتطرفة المجرورة المسبوقة بألف، فكأن الإمالة أصبحت للراء وليست، أي ليست بسبب السين أو ليست بكسرة السين. فإذا على العموم الآن نقول أن كلمة سارة ليست من الكلمات الممالة بسببين، السبب الأول ما هو؟ لم يذكر الناظر. نعم. لم تأتي في الكلمات التي خصها الناظر. هذا يكفي. ولكن العلة لماذا لم يذكرها أو لماذا لم يميلها الإمام حمزة ويضعها كهذه الكلمات العشر؟ أيوة. فقالوا أن قوة الراء، أيوة، في تكريرها أصبحت حركتها في قوة الحركتين، ولو أميلت هذه لالتبس بإمالة الراء المتطرفة، يعني لابد إذا إحنا أملنا لابد إيش بنسوي في الراء؟ بنرققها، صح؟ لما بتصير سيرة ما بيقول سيرة، صح؟ فلما أنت أردت أن تميل الآن الألف ولا تريد أن تميل الراء المفتوحة، والراء المفتوحة في قوة الآن كم حركة؟ حركتين، وليست بحركة واحدة كذلك، فإذا لم تعطيها مجالا للإمالة فامسكتها عن الإمالة، كما نقول إيش؟ لم تترك هذه الألف أن تمال عليها لقوتها، لقوتها. نعم. واحد يقول زين إذا كلمة ضاقة القاف كذلك مثلا حرف قوي، ولكن قالوا أن صفة التكرير هذه أعطت القاف بمقدار حركة، ولكن صفة التكرير أعطت قوة الحرف وقوة الحركة بمقدار إيش؟ حركتين، فهم قاسوا على قوة الحركة وليست على قوة الحرف. إذا كلمة سارة هذه لا تلتبس علينا في يوم من الأيام، ونقول لماذا لم يميلها حمزة رحمه الله بما أنها فعل ماضي ثلاثي أجوف، لو نعم لو استوفت الشروط، لو أسندناها إلى ضمير المتكلم أو المخاطب فأخذت نفس الحكم نفس الإسناد فلت سرت، ولكن ذكر العلة التي ذكرها أهل العلم. إذن هذه ما كان أو ما كان معنا في الحصة الماضية، فهم محمد؟ عندنا هذه ما كان عندنا في الحصة الماضية. إنزين. نأتي الآن إن شاء الله إلى قول الناظم رحمه الله: وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلة. ابن ذكوان رحمه الله شارك الإمام حمزة في كلمتين إلى الآن، قال: وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلة، أي الراوي ابن ذكوان رحمه الله يميل ويوافق الإمام حمزة إلى الآن في هاتين الكلمتين، كلمة جاء وشاء، على حسب ما أخذناه في الحصة الماضية. جاءكم، ها، جاءوكم في بجميع ألفاظها، ولكن لابد أن تكون في فعل الماضي كما ذكرنا. نعم. وكذلك شاء، وكذلك شاء، يعني لما نسمع الآن الإمالة في جاء وفي شاء في آية على سبيل المثال، كيف نفرق بين ابن ذكوان والإمام حمزة؟ أحسن في إيش؟ بالمد. مثلا إذا جاء نصر الله والفتح، صح؟ أيوة. أملنا الحين من يقرأنا؟ يلا. إذا جاء نصر الله والفتح. أحسنت. الحين هذا نقول القراءة لمن؟ الإمام حمزة. ليش الإمام حمزة؟ لأن أيوة مدينا بست حركات، إذا الفرق بينهما في المد. كذلك الفرق الثاني من يقول؟ أيوة الوقت. أحسنت. فعندنا الفرق الأول في حال الوصل يكون عندنا إيش؟ المد. الإمام حمزة رحمه الله يقول ست حركات، وابن ذكوان من أصحاب التوسط فمن أربع حركات، فهنا نعلم أن هذه قراءة من بفرق مقدار المن. ثم إذا وقفنا على الكلمة، طبعا الإمام حمزة لا يقف على الهمزة بالتحقيق في جاء وشاء، فيقف عليها إن كانت متطرفة مفتوحة يقف عليها بالإمدال بالأوجه الثلاثة قصد توسط الطول، وإن كانت مرفوعة أو مجرورة يقف عليها بخمسة أوجه بالإضافة إلى أوجه الإمدال الثلاثة بالتسهيل مع الطول والقصر. نعم. وإن كانت متوسطة جاءوكم مثلا يقف عليها بالتسهيل مع الطول والقصر. أما ابن ذكوان رحمه الله فليس له إلا التحقيق: جاءوكم جاء. أما الإمام حمزة لا، جاء جاء جاء، يقف بهذه الطريقة. إذن هناك فرق بين قراءة الإمام حمزة ورواية ابن ذكوان، ولكن في طريقة الإمالة ما في فرق، صح؟ ما في خلاف. أيوة. فإذا الآن ابن ذكوان يوافق الإمام حمزة في هاتين الكلمتين. نعم. في الإمالة توسط، ما يقصر أحد في المد المتصل أبدا إلا الإمام حمزة إذا سهل أو حذف في أيوة في بعض في أوجهه. نعم، شيء من أوجهه. الآن هنا نأتي بارك الله فيكم، يسأل السائل ويقول: في قول الناظم رحمه الله: وحاق وزاغ، ها، جاء شاء وزاد، لاحظ هناك فواصل بين الأفعال هذه، صح؟ إيش هي الفواصل الموجودة؟ واو العطف، حرف الواو، صح؟ وحاق وزاغ جاء شاء وزاد، لكن لما أتى إلى جاء وشاء ما عطف. هنا نقول بارك الله فيكم، نستنتج أول أمر نقول لوزن البيت ضرورة الشعرية، وكذلك كما فعلها في ما سبق: أم الخاب خافوا طاب ضاقت، ما أتى بإيش؟ ما أتى بفواصل، ما أتى بواو العطف، ما قال أم الخاب وخافوا وطاب وضاقت فتجمل للوزن الشعري صح؟ للضرورة الشعرية كما يقول أهل العلم. لكن هنا نستنتج إشاء وزادة، لما أتت وحاق وزاغوا جاء شاء وزادة، هنا لما أتت جاء وشاء أتهم مع بعض من غير فصل، فهما في حكم واحد، جاء وشاء في حكم واحد لابن ذكوان. الآن تأتينا صح؟ جاء وشاء، فهني لفت نظرك على عدم الربط بينهم في بينهما بالواو، هذه واحد. الأمر الثاني أن جاء وشاء هذا كله استنتاج طبعا، لم يأخذه من الشرع، استنتاج. نقول الأمر الثاني لكثرة ورودهما، جاء وشاء سبحان الله يعني هي التي من ضمن العشر كلمات هي اللي أتت بالمئات، ها؟ وبينا احنا في الحصة الماضية تقريبا يمكن جاء 200 في تصريفاته 224 موضعا، وشاء يمكن 100 زود فوق، ها؟ لكن لما بينا لكلمة خاب خاف طاب ضاق حاق زاد، أكثر شيء كان فيهم 15 موضعا. أيوة، فإذا هذه إيش؟ تكرر وروده في القرآن الكريم. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم في إمالة ابن ذكوان في تخصيصه لهاتين الكلمتين. طبعا الأول، الأمر الأول هو الأثر أي النقل. الأمر الثاني قالوا جمع بين اللغات، ابن ذكوان جمع بين اللغتين، لغة الإمالة ولغة الفتح. الأمر الثالث الذي نستنتجه نقول هاتين الكلمتين لكثرة ورودهما في القرآن الكريم، فأصبح فيهما التخفيف، لأن الإمالة نوع من أنواع التخفيف أو بيان أصل هذه الألف، كما قلنا أن أصل هذه الألفات إيش؟ ياء. أصل هذه الألفات ياء ما عدا خافة، ويأتي فيها خلاف، خافة من الخوف، أو منهم قال من خيفة كذلك، ولكن في جاء وشاء لا. فإذا كثرة وروده في القرآن الكريم جعل ابن ذكوان رحمه الله يميل هاتين الكلمتين، يميل هاتين الكلمتين. إنزين، في شيء عليهم الحين؟ ثم قال الناظم رحمه الله فزادهم الأولى وفي الغير خلفه. أين الكلمة القرآنية؟ فزادهم. حدد لنا الكلمة القرآنية أولا موضعا، وين وضعها؟ الأولى، يعني موضع الموضع الأول في القرآن الكريم، وهي في سورة البقرة موضع الأول. فزادهم الله مرضا، الآية العاشرة. الآية العاشرة هذه قال الإمام الشاطبي رحمه الله أن ابن ذكوان يميل هذه الكلمة بلا خلاف، وقال وفي الغير خلفه شاء أو جاء أو شاء. نعم، لا، أي وفي غير هذا الموضع لنفس الكلمة، كلمة زال له الخلف. احنا بينا أن كلمة زال وردت تقريبا في 15 موضعا صح؟ البقرة فيها في موضعين، الآية العاشرة والآية 147، وذكرنا أن في آل عمران 73، الأعراف والأنفال والتوبة وهود والفرقان والأحزاب وفاطر ومحمد صلى الله عليه وسلم وسورة الجن. فزادوهم رهقا. فذكر أن الموضع الأول لا خلاف عند الراوي بن ذكوان، بمعنى ماذا؟ أن له الإمالة قولا واحدا، فزيدهم الله مرضا، فزيدهم الله مرضا. لكن لما نأتي إلى موضع آخر فله الخلف، فله الفتح، فزادوهم رهقا، فزيدوهم رهقا، فأصبح عنده ماذا؟ وجهين، يعني في موضع وأربعة عشر موضع له الخلاف، والمقدم هو الإمالة. أيوة، نعم لأنك أنت فت بالفتحة والفتحة أيوة. لا ولكن المقدم هي إيش؟ هي الإمالة جاوشا خلف لا بارك الله فيكم انتبه. في غيره مقصود فيه في غير هذا الموضع أيوة وفي الغير خلفه أيوة في غير هذا الموضع الأول الذي ورد فيه كلمة فزادة. فإذا نحن الحين لما جمعنا كلمة زادة درس الماضي ذكرنا فيه في 15 موضعا صح؟ عندنا الموضع الأول لا خلاف عنده له قولا واحدا الإمالة الآية العاشرة سورة البقرة فزيدهم الله مرضا. لما تأتي إلى المواضع 14 الباقية له الخلف له الإمالة وله الفتح في أي كلمة؟ زادهم. أما جاء وشاء له ماذا؟ أيوة له الإمالة قولا واحدا. نعم وهذا طبعا احنا لماذا قدمنا الإمالة؟ لماذا قدمنا الإمالة؟ قدمنا الإمالة لما ذكره الإمام الداني رحمه الله. نحن نأخذ النظم هذه نظم حرز الأماني من كتاب التيسير أو من ما ذكره الإمام الداني رحمه الله. في كتاب التيسير ذكر أن له الخلف ولكن في كتاب المفردات الإمام الداني رحمه الله ماذا قال؟ قال والذي ذكر الأخفش في كتابه هو الإمالة في جميع القرآن. الأخفش هذه من؟ الأخفش هو الذي نقل عن ابن ذكوان ومن طريقه أخذ الإمام الداني رحمه الله. فبهذه العلة وبهذا السند إيش أخذنا الإمالة. نعم وأخذ الفتح لما ذكر الداني رحمه الله الخلاف في التيسير فقال وورد عن ابن الأخرمي أحد العلماء كذلك أنه كان يفتح في غير الموضع الأول من كلمة زادهم أو زادة أو بما معناه نعم في التيسير ذكر الخلف ولا نعم ذكر أولا هذا الكلام ثم ذكر الكلام الثاني فأخذ العلماء أن له الخلف. نأخذ النص الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله الإمام الداني في التيسير قال في التيسير صفحة 50 صفحة 51 قال وفزادهم في أول البقرة أي يقول وتبعه ابن ذكوان على إمالة جاء وشاء حيث وقع. وفزادهم في أول البقرة الآية العاشرة هذه رواية ابن الأخرمي عن الأخفش عنه وروى غيره عنه بالإمالة في جميع القرآن. نعم يعني هذا هو أيوة ذكر أن فيها خلف أيوة فيها وجهين فذكر أن فيها الفتح ثم ذكر ماذا قال وروى غيره عنه بالإمالة في جميع القرآن. لما ذهبنا إلى كتاب المفردات وقرأناه وجدنا ماذا؟ وجدنا ما نقلته لكم الآن قال والذي ذكر الأخفش في كتابه هو الإمالة في جميع القرآن. فهذا بيّن لنا إيش؟ بيّن لنا تقديم وجه الإمالة على الفتح تقديم وجه الإمالة على الفتح حتى أن منهم من قال القراءة من طريق التيسير الإمالة فقط لابن ذكوان كما ذكره الإمام الجزي رحمه الله وأخذ به البعض. ولكن نحن نقول لا نقول إذا نأخذ بالوجهين إن شاء الله ونقدم الإمالة لما ذكره الإمام الداني رحمه الله وذكره الإمام الشاطبي ولم يعني يستثني في أحد كتبه بأنه لم يقرأ بالفتح لابن ذكوان بل أخذ لابن ذكوان ولكن لم يكن من سنده الأساس الذي ذكره في أول أبواب كتاب التيسير. واضح؟ الحين عرفنا أن الإمالة مقدمة على الفتح لابن ذكوان. انتهينا من قول الناظم رحمه الله فزادهم الأولى وفي الغير خلفه. وعن كلمة الغير هل تعرف ولا لا تعرف؟ نعرف أنها لا تعرف. أيوة. ولكن الناظم رحمه الله عرفها بأن التعريف طبعا نعم. وهذا دليل حقيقة على أنها تعرف. اليوم الشاطبي رحمه الله نحوي نعم. وسمعت من أحد الشيوخ لا أذكره الآن لا أذكر اسمه قال أن المجمع اللغوي لا أدري في سنة كم يعني متأخر من هذه السنوات قالوا أقروا بتعريف غير أقروا بتعريف كلمة غير نعم. إلا أن البعض أعتقد أنه لا يرى كابن مالك أظنه لا يرى بالتعريف فيها ولكن أقر المجمع. ممكن أن تكون هذه كذلك مدرسة هناك مدرسة أيوة نعم فيها خلاف في المدرسة بين مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة نعم. ولكن الآن كما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله فالله نقول أنه دليل لنا حتى في اللغة. نقول الإمام الشاطبي قال الغير وهم أيضا يستدلون فيما سبق كانوا يستدلون بأبيات الشعر فهذه من أبيات وعيون الشعر التي ذكرت في ذاك العهد. يعني الإمام الشاطبي رحمه الله توفى كم 590 هجرية أيضا نعم من المتقدمين نعم. على العموم فإذا نقول ابن ذكوان رحمه الله الآن دخل في هذه القاعدة في ثلاث كلمات كلمتان الإمالة قولا واحدا جاء وشاء. أما الكلمة الثالثة كلمة زاد فكان له في الموضع الأول الإمالة قولا واحدا وفي باقي المواضع له الخلف ووجه الإمالة الوجه المقدم إن شاء الله. ثم ختم الناظم رحمه الله هذه القاعدة وقال وقل صحبة بل ران واصحب معدلا. وقل صحبة أيوة نعم قل صحبة أي اذكر لي هؤلاء القراء وهم حمزة والكسائي وشعبة الإمالة في بل ران. طبعا الإمالة بتكون في أي كلمة فيهم رانة يعني شيء واضح صح؟ مقترنة. أيوة مقترنة ببل يقول يعني لم ترد غير هذه الكلمة في القرآن الكريم وردت رانة في موضع آخر القرآن الكريم لم ترد ما وردت إلا في هذا الموضع لكن ما أتى بها ببل لأمرين كما نقول دائما الضرورة الشعرية لوزن البيت وكذلك لتسهيل على الطالب أن هذه الكلمة هي التي أيوة قرنت ببل ومعروفة هذه الكلمة بسكتتها عند حفص في من هذا النظم في سورة المطففين أيوة أو سورة التطفيف كما يقولون نعم. كلا بل ران على قلوبهم فإذا أملناها نقرأها كيف أيوة كلا بل ري عفوا طبعا هؤلاء الثلاثة سيقرون بالإدغام كلا بل رين على قلوبهم. أسمع من الأخوان يلا محمد كلا بل رين أدغم كلا بل رين أي إدغام تام كلا بل ران على قلوبهم ايوه تفضل حسن كلا بل ران على قلوبهم حسن شيخ اكرم كلا بل ران على قلوبهم ايوه عبد العزيز كلا بل ران على قلوبهم حسن كلا بل ران على شد الراء كلا بل ران على قلوبهم أيوة نايف كلا بالزين كلا بالزين على قلوبهم سنت وضح كلا بالزين على قلوبهم أحمد كلا بالزين على قلوبهم علي كلا كلا برين على قلوبهم. عمار. كلا برين على قلوبهم. واسم. كلا برين على قلوبهم. سنتم. هذه كانت لمن؟ صحبة. نعم. فدخل مع الإمام حمزة من؟ الكسائي وشعبة فقط. نعم. فإذا هذه من داخل في الأفعال التسعة فأصبحت معهم الآن هي العاشرة الإمام حمزة. فدخل معه فيها شعبة والكسائي. أما في شاء وجاء وزال دخل معه من؟ ابن ذكوان. فالأساس هي القاعدة للإمام حمزة رحمه الله، فيميل هذه الكلمات العشر، ولكن المستثنيات هي دخول بعض القراء واستثناء موضعين من هذه الأفعال وهي زاغت. نعم زاغت لما قال وكيف الثلاثي غير زاغت. أيوة. ولكن لما تأتينا زاغة في موضع زاغة مثلا في سورة الصف فلما زاغوا ففيه الإمالة، خصها بزاغة المضافة إلى التاء. الباقون الفتح. نعم في إيش؟ إيه طبعا إحنا في من هذا الطريق الإمام الشاطبي رحمه الله لا يوجد السكت في الأربعة المواضع إلا عند حفص رحمه الله. نعم كل القراء عندهم ترك السكت. نعم إيه سوف تذكر في أول سورة الكهف طبعا. شوف أول سورة الكهف، أول سورة الكهف تحصلون هذه الكلمة وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلا وفي نون من راق ومرقدنا ولام بل ران والباقون لا سكت موصلا. عندما نأخذ في رواية حفص ونأتي بالسكت صح، من وين ما هو دليلنا على السكت؟ هذا هو دليلنا على السكت. نقول يوم الشاطئ أنك تقرأ بطريق إيش؟ بطريق الشاطبي صح، ولا بد أن تستدل من كلام الإمام الشاطبي رحمه الله أو من التيسير وهو أصل الشاطبية. نعم. فقال والباقون لا سكت موصلا، لا يوجد سكت. بعد يقرأنا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. أنا سمعتها عن قريب سبحان الله، يعني ولا أدري هل هذا سكت عند أحد، يعني ممكن في الطيبة الله أعلم، دائما ما نستعجل في حكمنا على القراءة، ولكن لم أسمع حتى في الطيبة يعني أن في سكت على لم يلد ولم يولد، والله أعلم. ولكن السكتات الموجودة الحين مثل ما عن هذا نسميه السكت الخاص، ومعنى السكتات العامة وهي التي في قراءة الإمام حمزة رحمه الله. نعم. فزادهم شيخ هل بعينها ولا مع التصريفات الثانية مثلا؟ كيف؟ يعني فزادهم ايه؟ هل تدخل معها؟ ايه زادوكم. ايوه ايه؟ نفس الكلمة. ايوه لا هو يقصد هل هي طعم زادة من الماضي الثلاثي الأجوف إذا أسدناه إلى أنفسنا كيف نقول؟ زدتو فأصبحت على وزن فلتو فهي منهم. يعني كل الكلمات هذه لو قسناها بالقس على الوزن هذا الصرفي سوف نجدها على وزن فلتو فلتو. وقالوا طبعا العين عين الكلمة يحذف، ها عين الكلمة يحذف، وقالوا قال البعض أن أصل عين الكلمة ياء، فلذلك أعطيت أو نقلت حركتها أو أعطي فاء الكلمة الكسرة لدلالة أنها كانت ياء، للدلالة على أنها ياء، بخلاف لما نقول مثلا قلت إيش سوينا في القاف؟ ضمينا، ما هي قال صح؟ وذكرنا إذن هي ليست من على وزن فلت، فهي على وزن قلت، فهي على وزن قلت بضم القاف. قال لأن أصل الألف فيها واو، فأعطيت إيش ما يناسب، ما يناسب ما قبلها الضمة. أيوة قمت. نعم هو قام الحين، قام شكا دارك لا ورش ما عنده هني، هني ورش ها؟ نعم نعم ورش رحمه الله يعني لم يأتي ويدخل في هذه القاعدة، بما أنه له في جميع القواعد ها؟ له يد فيها، إلا في هذه القاعدة سبحان الله لم يدخل فيها. نعم لم يدخل فيها. نعم نأتي بارك الله فيكم الآن إلى القاعدة التي تلي. هل القاعدة انتهينا منها بارك الله فيكم؟ خلاص واضحة على السادة. أيوة هذه القاعدة التي ذكرناها للماضي الثلاثي للإمام حمزة الأجوف، مش الإمام حمزة الأجوف، الفعل الأجوف. أيوة نأتي الآن إلى القاعدة التي تليها، وهذه القاعدة هي القاعدة الأخيرة في هذا الباب، القاعدة الأخيرة في هذا الباب. طبعا بتأتي لنا كلمات متناثرة وكلمات خاصة بعد هذه القاعدة، ولكن لم تكن على قاعدة معينة، ولكن كلمات متناثرة سوف نأخذها إن شاء الله، وكان هذه إيش من محور الاستثناءات. القاعدة الأخيرة وهي كذلك بسبب الكسر كما كانت القاعدة السابقة بسبب الكسر، هذه أيضا بسبب الكسر، وهي كل راء متطرفة وقعت لام الكلمة مجرورة سبقت بألف. نعم كل راء متطرفة لام الكلمة، وهي لام الكلمة متطرفة، وهي لام الكلمة يعني متطرفة معناته إيش؟ يعني لام الكلمة، هذا القصد، ليس آخر حرف الكلمة رسما، لا هي لام الكلمة. الأمر أن تكون مجرورة، الأمر الثالث أن يسبقها ألف. هذه الراء المتطرفة تنقسم إلى قسمين، القسم اللي معانا هي كما هو كما هي في القاعدة، القسم الثاني بتأتي لنا الراء المتكررة، أي ما قبل الألف راء على نفس الشروط، ولكن ما قبل الألف راء. يعني هذه القاعدة نقسمها إلى قسمين، قسم فيها راء واحدة فقط، والقسم الثاني أيوة الألف وقعت بين راءين. نعم مثل القراري الأشراري وهكذا، تأتينا إن شاء الله الكلمات بإذن تعالى. نسميها ما بسبب الكسر اسمها؟ نعم هذه نسميها القاعدة القسم الأول منها الراء المتطرفة المجرورة المسبوقة بألف، والثاني بنسميها الراء التي الألف التي وقعت بين راءين ثانيهما مجرورة ومتطرفة، بتأتينا إن شاء الله. هل نأخذ هذه القاعدة أولا أو القسم الأول من هذه القاعدة؟ هو أيضا باب أو مسألة سهلة جدا وجميلة، ما فيها أي تعقيد إن شاء الله، فقط نحتاج إلى فهم هذه المسألة التي ذكرناها في التعريف أو في الجملة التي ذكرناها في مسمى القاعدة، الراء المتطرفة أيوة. لما نقول راء المتطرفة وقبلها ألف، معنى أو احترازات تخرج منها مثلا كلمة نمارق، لما نقول نمارق هل هي متطرفة هذه الراء؟ بما أن قبلها ألف وهي مكسورة، لا ليست لام الكلمة، نحذر. إذن لما نأتي إلى كلمة مثلا ولا تمار فيهم. ليست راء ليست لام الكلمة. نعم ليست محذوفة. لا أيوة فيها يا محذوفة أصلها ولا تماري، فإذن هي ليست أيوة فهي نعم فهي إذن هذه الراء ليست بلام الكلمة، حذفت الياء منها. لما نأتي إلى كلمة الجواري، الجواري الكنس، نعرف أنه ما فيه ياء في هذا الموضع، ها فيه ورد أعتقد أن في أربعة مواضع في موضعين لم يرد فيها الياء، كذلك لا تدخل في هذا الباب. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه من باب المنقوص، ووزن الجوار على وزن فواعل، فحذفت الياء أخره لأجل التقاء الساكنين، أصلها الجواري حذفت منها هذه الياء، وهذه تسمى في قواعد القراءات من باب ياءات الزوائد التي لا ترسم، لا ترسم في القرآن الكريم، ولكن هناك من القراء من يثبتها وقفا، من يثبتها وقفا نعم على أصلها. فإذا هي ليست متطرفة، والدليل على أن هناك من يثبت ياء في نهايتها، وأنها ليست كما قلنا لام الكلمة. نعم ذكرنا أيضا لابد أن يكون تكون الراء مع الألف إيش متصلتان، يعني ما يفصل بينهم شيء. يعني لو أتينا إلى كلمة مثلا لطائر، طائر طائر بفاصل إذا نحترز. لو أتينا إلى كلمة مثلا مضار ها أيوة في فاصل أيضا، الراء المشددة عبارة عن راءين، راء ساكنة ومتحركة أيضا أيوة. ما نقول مثلا بعدين لما نأتي إلى حكمة لا نقول مضير، لا، لأنها مشددة، المشددة عبارة عن حرفين، وهو فصل الحرف الساكن عن بين الراء وبين الألف. إيش الشيخ حسن مثلا بصائر، لو قلنا بصائر على سبيل هي بصائر طبعا نعم نعم اختلط واختل عندنا ايش الشرطين، هو الفتح الكسر الجر وكذلك ووقوع ايوه فاصل بين الالف وبين الراء. نعم ثم لما ذكرنا كلمه مجروره اردنا الجر الاعراب، جر الاعرابي، جر الإعراب. يعني لما تكون الراء مكسورة وجرتها ليست جرة إعراب، إذا خرجت عن هذه القاعدة. لما نقول مثلا أنصاري أيوة أنصار، طبعا فيها حكم آخر من أخذها، ولكن هل تدخل في هذه القاعدة؟ لا. ليش؟ لأن كسرة الراء فيها إيش؟ لمناسبة الياء، والياء ضمير المتكلم، فإذا هي ليست مجرورة بل هي مكسورة، لأن أهل البصرة يفرقون بين الكسر وبين الجر بخلاف أهل الكوفة. أهل الكوفة لا، عندهم العلامتين واحدة تسمى بالجر أو الكسر شيء واحد عندهم، ولكن أهل البصرة يفرقون بين الكسرة والجر أو الخفض، يقولون أن الكسر والضم والفتح علامات بناء، والجر أي الخفض والنصب والرفع هي علامات إعراب. فإذا تغيرت في موضعها بعامل من عوامل الإعراب فاعلم أن هذه إيش معربة، فهي مجرورة مرفوعة منصوبة بهذه الطريقة. فإحنا اشترطنا أن تكون إذن هذه الحركة حركة جر. إنزين هنا ما نأتي إذا قل حركة جر يدلنا على أمر ما في الكلمات، ننتظر الجواب من هنا من الـ الـ في البارتو فكروا فيه أنت أول شيء. لما نقول علامة جر، علامة الجر على الراء، يدلنا على أمر معين في الكلمات، فبد أن يذهب بالنا أو يذهب فكرنا إلى نوع من أنواع الكلمات وليست كل الكلمات. زين جواب أخونا نايف جواب نشوف هنا في جواب. إنها أسماء فقط وليس أفعال. ممتاز. نعم نعم أيوة. الجر من علامات الاسم فإذا لا يروح بارك حق فعل لا يروح بارك حق فعل فهن يجاوبه كذلك إنه قالوا أن هي دلالة على أن الإمالة هذه أو القاعدة هذه بتكون للأسماء وليست الأفعال فما يروح بارك لأن شيخ عمار من كما نقول ما نعرف به الأسماء أنه تدخل عليه حروف الجر وتكون في محل إيش الإضافة صح تكون في محل النعت والنعوت ها فإذا تجر لكن الفعل لا يجر وهذا إحنا نستفيد منه عادة لما نتكلم في أحكام التجويد نستفيد منه في باب التقاء الساكنين لما نشوف الكسرة على آخر الاسم على طول نقول أن هذه ليست التقاء ساكنين. نعم. نفرق بين. والاسم كذلك نعم حسن. فإذا القاعدة هذه هي قاعدة للأسماء ولا يدخل فيها الأفعال ولا يدخل فيها الأفعال. يعني شيل بالك الأفعال هذه من ما نحن فيه. إذا أتينا إلى أمر في بيان هذه القاعدة أن الكلمات هي أسماء أن تكون الراء متطرفة أي لام الكلمة كسرتها كسرة إعراب سبقت هذه الراء بألف سبقت هذه الراء بألف لو أتتنا الآن الكلمة على سبيل المثال وبعدها ضمير مثال مثلا أبصارهم هل تدخل في هذه القاعدة أم لا؟ تدخل. الراء متطرف أي لام الكلمة كسرتها كسرة إعراب قبلها ألف نعم فتمال عندنا إحنا في سورة في أوائل سورة البقرة لا لا في سورة البقرة مستنى برقه نعم وعلى أبصارهم نعم نعم نعم هذه الآية بارك الله فيكم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم يعني بنميل حق من يقرأ بالإمالة وعلى أبصيرهم غشاوة بالمين لكن لما تأتينا مثلا أيوة يكاد البرق يخطف أبصارهم في إمالة أي واحد يقول هذه أبصارهم وهذه أبصارهم أقول لا هناك شروط معاني للإمالة نعم والسبب هو للإمالة هي اللي كانت إيش اللي كانت الكسر أو كانت الجرة هذه لهذه الراء لهذه الراء نعم لا لا لا المتطرف ما قصدناه فيه أنها لام الكلمة لذلك حين نأتي إلى قول النار أن يثبت متطرفة لأن وقع في كلام الإمام الشاطبي رحمه الله هذا اللفظ فقال وفي ألفات قبل راء طرف أتت ما معنى الطرف ما معنى متطرفة أيوة أي نهاية تلك أي لام الكلمة فيه وليس القصد أنها متطرفة في الرسم يعني لو دخل عليها ضمائر ما في مشكلة عندنا انزل الآن نأتي لمن هذه الإمالة من يقرأ بالإمالة فيها ولما نطق الإمالة مع الإمالة الكبرى قال تدعى حميدا بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا أيوة وقبل وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا نعم أيوة التالمة دور الكسائي والحالمة لأبي عمرو البصري. نعم الدوري والدوري وأبو الحارث. نعم فإذا تدعى حميدا هذه الكلمتين ما ننساهم حق القاعدة. تدعى حميدا خلاص لما تفكر قول خلاص تدعى حميدا. ها تدعى حميدا. نعم كما احنا طبعا البيت السابق لما نسيت أنا أقول لكم عنه وقل صحبة بل ران واصحب معدلة. نقول وقل صحبة يعني الكلام المفيد اللي فيه يقول واصحب معدلة اصحب دائما المشهود بالعدالة. وقصد فيه هنا صحب المشهود بالعدالة أي أيوة نعم كإمام, يعني كإمام في القراءة. وهذه نحن نقول دائما من آداب أخذ العلم من آداب أخذ العلم أنما تأخذ العلم تأخذ من من من أيوة من ما شهدت فيه العدالة في نقله في دينه في مروءته في أخلاقه وهكذا. نقول الشيخ معدل نعم معدل نعم. ولكن البعض مثلا إن لم يجد يعني كل هذه المواصفات في هذا الشخص فرأى مثلا على سبيل المثال بارك الله فيكم هذه نقطة مهمة وكثير من يغفل عنها ويعني يترك العلم بهذا السبب. مثلا يرى في شيخه على سبيل المثال أمر من الأمور سواء كان مثلا في أخلاقه أو كان ممكن مثلا حتى في عقيدته. فأنت عليك إيش إذا ما حصلت آخر فتأخذ منه القرآن أو تأخذ منه العلم الذي لا يخص ماذا يخص ما هو مخدوش فيه. وقد ذكر أهل العلم هناك كثير من أهل العلم مثلا كان ضعيفا في الحديث والله كان كذا والله كان كذا ها ولكن في مجاله كان قوي فيؤخذ منه فيؤخذ منه. يعني لا تترك العلم يأتيك الشيطان ويلبس لك ويدخل لك من باب إيش ويدخل لك من باب الدين ويقول لك لا هذا مثلا هذا الشيخ مثلا كذا هذا كذا كيف تجلس في حلقته وتأخذ منه. خذ ما صفى ودع ما كذب خذ ما صفى ودع ما كذب. نعم واحد يقول لا أنزل أنا ما أعرف مثلا أخف أضيع مثلا يذكر لي أمور مثلا من البدع أو من الأمور التي تركوا أنا ما عندي مثلا قوة في العقيدة. يا أخي ادرس كذلك الأمور العقائدية على شيخ تراه مناسبا وادرس القرآن من الشيخ الذي فيه خدش في عقيدته مثلا أو فيه خدش في كذا. هذا لا يمنع يعني كثير من يقول مثلا على سبيل المثال أن هذا مثلا مذهبه كذا ها في مثلا معتزل أو كذا أو أي شيء. أيوة من أهل السنة نقول من أهل السنة طبعا. نعم في الدين من أهل السنة. نعم لكن نعم نحن نقول من أهل السنة يا شيخ أكرم أمور الدين أيوة أمور الدين أخذ من أهل السنة ها. أما الأمور الثانية الدنيوية الرياضيات نعم الرياضيات على عيننا وراسنا الفيزياء الكيمياء ها تأخذها من كل واحد صح؟ نعم لكن أمور الدين لا. نعم بارك الله فيكم. فقط هذا اللي يعني الإشارة اللي أشار له الناظم رحمه الله واصحب معدلا. نعم نرجع إلى قاعدتنا عشان نقف إن شاء الله عليها بقيت ثلاث دقائق ونقف بإذنه تعالى إن شاء الله. نعم القاعدة إذن كانت للراء الأولى القسم الأول منها الراء المتطرفة المجرورة أي التي وقعت لام الكلمة وسبقت بألف فأمالها تدعى حميدا أبو عمرو البصري والدوري الكسائي. نعم نعم الإمال الألف أيوة الإمال للألف. نحن ذكرنا أن هذا الباب إيش باب الإمالات الواقعة في لفظ الألف هذا الباب كاملا. وسيأتينا الباب الذي بعده للتاء وسيأتينا الذي بعده إن شاء الله للراء اللي هو الترقيق الراء. ولكن هذا لكن السبب ما هو كسر أمياء فهناك سببه الكسر. الآن نأتي بارك الله فيكم إلى سؤال ممكن يسأله البعض ها ويلتبس عليه فيقول الناظم قال بكسر وأنت تقول بالجر، ما هو دليلك على الجر؟ لماذا إذا نقول الناظم يقول بكسر وأنت تقول بالجر؟ طبعا عندنا من الأمور التي نستطيع أن نرد على هذا الكلام البيت الذي يلي. الأمثلة التي ذكرها الناظم رحمه الله قال كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار وقتس وقتس لتنضلا أي وقس، وناظر في هذا الأمر بقياسك على هذه الكلمات، وهذا لا يقول وما للقياس في القراءة مدخل، لا يقول القس على هذه الكلمات من هذه القاعدة، يعني ليس هناك تعارض بين أن ليس هناك قياس في القراءة، لا قياس ما ذكره في هذه القاعدة. ما نقيسه على هذه الكلمات لأن هو شبه قال كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار، فلما لاحظنا هذه الكلمات التي وردت كلها مجرورة، الراء فيها إيش؟ لام الكلمة، الراء فيها لام الكلمة وسوف تتغير في مواضعها، وكأبصارهم لما أتى بالكاف إيش؟ جعلها مجرورة. كذلك الأمر الثاني هو طبعا المنقول، الأمر الثاني هو المنقول، المنقول إلينا من كتاب التيسير ومن غيره من الكتب أنهم لا يميلون إلا المجرور وليس المكسور. والأمر الثالث قال لو ذكرنا أن المكسور بكلمته فقلنا أنه ذهب ونحى منحى أهل الكوفة فذكر المكسور فيها، لا مانع في ذكر البداية، ذكرت لكم أن أهل الكوفة يقول المكسور والمجروع عندهم شيء واحد صح؟ أيوة، ولا فرق بينهما عندهم، ولكن هناك من يفرق، نعم هناك من يفرق وهم أهل البصرة. على العموم إذن الإمالة كانت للألف وتتبعها الراء ترقيقا وقفا وصلا، الوصل واضح لأنها مكسورة صح، لكن حال الوقف لما نقف مثلا على النهار كيف نقف على الراء؟ النهير بالترقيق، إذا نعم هذا عارض، السكون عارض، والسكون العارض لا يمنع الإمالة، السكون العارض لا يمنع الإمالة. والسبب الثاني أن الإمالة وقعت قبل السكون، لو أردنا أن نأخذها عقلا ذكرنا وقلنا أن الإمالة وقعت قبل السكون، أن حرف الهاء من الهاء بتبدأ بالإمالة صح؟ أنها وتتفاجأ بأنك بتقف على الراء صح؟ فهل الآن تترك الإمالة في وقت القراءة في نصف الكلمة؟ لا. فإذا العارض لا يمنع الإمالة، العارض لا يمنع الإمالة، كما أخذنا في أن العارض في الإدغام عند السوسي رحمه الله لا يمنع الإمالة، نعرف أن السوسي تدعى حميجا السوسي صح؟ فما نقول مثلا أنه إلا آيات، النهار لآيات في سورة في آخر سورة العمران، نعم نعم أنه إلا آيات، كذلك ما يمنع الإدغام لا يمنع الإمالة. نعم هذه كانت الإمام حمز الإمام أبو عمرو البصري وتدعى وهو الدوري، يبقى علينا من الخلوات إن شاء الله في الحصة القادمة معهم وبعض المستثنيات أو بعض الكلمات التي سوف تدخل مع هذا الحكم وبعض القراء التي سوف يدخلون في بعض الكلمات من هذا الحكم، ثم سننتقل إن شاء الله إلى القسم الثاني وهي ذات الرائين. ذات الرائين واضحة هذه القاعدة إن شاء الله؟ واضحة؟ تدعى حميدا؟ خلاص؟ ها حسن؟ في مشكلة شيء؟ أيوة، كان عندنا التطبيق كنا نطبق بعض الكلمات ولكن الوقت ما سمح لنا، إن شاء الله الحصة القادمة لما نكمل القاعدة هذه مع ورش ومع بعض الكلمات التي سوف تأتينا بناخذ إن شاء الله تطبيق وطريقة القراءة. في أحد عنده سؤال هنا؟